إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة وفي درس جديد من دروس مادة التوحيد. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ عبد الرب السيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم ضيفنا الكريم. أعزائي الطلاب، في الحلقة السابقة تحدثنا عن أشراط الساعة، وكنا بصدد الحديث عن خروج الدابة، وتحدثنا عن صفاتها ومتى تخرج هذه الدابة، وانتهينا من الحديث عنها. في هذه الحلقة نبدأ بالحديث عن شرط آخر من أشراط الساعة، وهو طلوع الشمس من مغربها. ضيفنا الكريم، ما المدة التي تظل الشمس تطلع فيها من مغربها، وما الذي يترتب على خروجها من المغرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن للعلماء أقوال في المدة التي تطلع الشمس فيها من مغربها. فقال بعضهم: تطلع الشمس من مغربها في يوم واحد، ثم تطلع من المشرق على عادتها إلى يوم القيامة، وإذا طلعت من المغرب غربت في المشرق. وقال بعض العلماء: تطلع الشمس من مغربها في 3 أيام، ثم تطلع من المشرق على عادتها إلى يوم القيامة، وإذا طلعت من المغرب غربت في المشرق. أما ما يترتب على طلوع الشمس من مغربها، فيترتب على ذلك أن يغلق باب التوبة. ومن الذي يغلق في وجهه باب التوبة؟ وهل الغلق خاص بالمكلف أو عام؟ للعلماء أقوال في من يغلق في وجهه باب التوبة. فقيل: يغلق في وجه المؤمن العاصي والكافر. وقيل: هو خاص بالكافر، لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أما مسألة هل الغلق خاص بالمكلف أو عام، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة. فقال البرهان اللقاني: الحق أن من يوم طلوع الشمس من مغربها إلى يوم القيامة لا تقبل توبة أحد، أي سواء كان مكلفا عند طلوعها من المغرب أو صار مكلفا بعده، كما في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. وقال الأجهوري: إن عدم قبولها من المؤمن والكافر خاص بمن شاهد الطلوع وهو مميز، أما غير المميز لصبا أو جنون ثم حصل له التمييز أو ولد بعد ذلك فإنه تقبل منه التوبة. وقال أيضا في شرحه على المختصر عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقبل توبة الكافر إلا إذا كان صغيرا ثم أسلم بعد ذلك فإنها تقبل منه، وأما المؤمن المذنب فتقبل منه توبته. أعزائي الطلاب، بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن أشراط الساعة وعلامتها. ننتقل معكم إلى الحديث عن الإيمان. ضيفنا الكريم، ما تعريف الإيمان لغة وشرعا؟ الإيمان لغة هو مطلق التصديق، أما شرعا فهو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة. وما المراد من تصديقه صلى الله عليه وسلم؟ تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء لهم أقوال في المراد به. فأبو الحسن الأشعري وجمهور المتكلمين يرون أن المراد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم الإذعان والقبول لما جاء به صلى الله عليه وسلم، بحيث يقع عليه اسم التسليم من غير تكبر وعناد. ومن ثم فلا يكفي مجرد العلم والمعرفة القلبية من غير إذعان وقبول، وإلا لزم إيمان كثير من الكفار الذين كانوا عالمين بحقيقة نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به دون أن يذعنوا لذلك ويقبلوه. وعلى هذا فالإيمان الشرعي هو حديث النفس، أي الإذعان والقبول والتصديق والتسليم التابع لما عرفه أي أدركه إدراكا جازما. ويتضح لنا ماذا مما سبق؟ يتضح مما سبق أن الإيمان الشرعي عبارة عن فعل من أفعال النفس وليس من قبيل العلوم والمعارف. وقد ذهب المحقق التفتازاني وكثير من المحققين إلى أن الإيمان الشرعي أي التصديق والقبول والإذعان والتسليم هو نفس الإدراك، ومن ثم يكون من قبيل العلوم والمعارف. وبيان ذلك أن الإدراك أو المعبر عنه عند المناطقة بالتصديق عرض ناشئ عن الفكر، وحينما يتوصل الإنسان بالفكر إلى إدراك نسبة النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم سواء على وجه الجزم أو الشك فهذا يسمى تصديقا. ومن ثم فإدراك أو تصديق بعض الكفار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو إيمان شرعا، لكن أطلق على هؤلاء اسم كفار من جهة أنهم أتوا بشيء من أمارات التكذيب والإنكار كعبادة الأصنام. مثلهم في ذلك كمن أعلن تصديقه بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأقر به وعمل، ومع ذلك فعل ما يناقض ما يدعي اعتقاده، سواء سجد لصنم أو قدم قربانا له أو تشبه بغير المسلمين كلبس ملابسهم كشد الزنار أو الحزام الذي يشده النصارى في وقتهم أو في زمانهم على وسطه، أو كل ما يميز الكفار، فهذا نجعله كافرا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار. ضيفنا الكريم، وما معنى ما علم من الدين بالضرورة؟ معنى ما علم من الدين بالضرورة أي ما اشتهر بين أهل الإسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر، وإن كان في أصله نظريا كوحدة الصانع عز وجل ووجوب الصلاة ونحوهما، إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا. الإيمان بسيط أم مركب؟ هل للعلماء أقوال في هذه المسألة؟ نعم، للعلماء أقوال في هذه المسألة، فعلى كل من التعريفين للإيمان الشرعي اللذين هما حديث النفس التابع للمعرفة أو هو نفس الإدراك، اختلف العلماء في كون هذا الإيمان الشرعي بسيط أم مركب. فذهب جمهور المحققين وهو اختيار الشيخ أبو منصور المتريدي وهو الرأي الراجح أن الإيمان بسيط، بمعنى أنه عبارة عن التصديق بالقلب، فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء، بل كان بحيث لو طلب منه النطق لأجاب، فهو مؤمن عند الله تبارك وتعالى ناج من الخلود في النار. فالنطق بالشهادتين شرط الكمال إيمان. نعم. فالنطق بالشهادتين وإن كان واجبا إلا أنه شرط كمال في الإيمان، وذلك كبقية الأعمال من صلاة وصوم وزكاة وحج، لا شرط صحة ولا جزء من حقيقة الإيمان. فالمختار عند أهل السنة في الأعمال الصالحة من صلاة وصوم ونحوها أنها شرط كمال للإيمان لا شرط صحة ولا جزء من حقيقته، فالتارك لها أو لبعضها من غير استحلال ولا عناد مؤمن، لكنه فوت على نفسه الكمال، والآتي بها محصر لأكمل الخصال هذا عند الله تبارك وتعالى. لكن النطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، وذلك لأن التصديق القلبي أمر خفي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ومن ثم فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه لنجري عليه الأحكام الدنيوية التي تجري على المؤمن. هل من مذاهب تؤكد أن الإيمان مركب؟ نعم، فهناك مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكثير من المحققين، فهم يرون أن الإيمان مركب من التصديق والنطق بالشهادتين، فالنطق جزء من حقيقته، إلا أن التصديق جزء لا يقبل السقوط، أما الإقرار أي النطق فيحتمل السقوط كما في المعذور بسبب خرس أو إكراه. ويرى بعض العلماء أن الإيمان بسيط، وهو عبارة عن التصديق القلبي، لكن الإقرار بالشهادتين باللسان شرط صحة، بحيث لو لم ينطق لم يصح إيمانه. ويلاحظ هنا أبنائي وبناتي أننا إذا نظرنا إلى الرأي الثالث وجدنا أنه لا فرق بينه وبين القول الثاني، إلا من حيث أن القائلين بأن الإيمان مركب من جزئين جعلوا الإقرار باللسان جزء داخل في ماهية الإيمان، أما القول الثالث فقد جعل الإقرار خارج عن ماهية الإيمان. ضيفنا الكريم، يقال إن الإيمان يزيد وينقص، فما أقوال العلماء في هذه المسألة؟ للعلماء أقوال في هذه المسألة. القول الأول مذهب الأشاعرة والماتريدية والمحكي عن الأئمة مالك والشافعي، وهو الراجح أن الإيمان يزيد وينقص بزيادة الأعمال ونقصها، ودللوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وبقول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقول الله تبارك وتعالى في سورة المدثر: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وكذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما حين سأله: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار. ثالثا، أننا نقطع بأن الإيمان الخاص بالفساق أي إيمان الفساق لا يساوي إيمان الصديقين والأنبياء والمرسلين. رابعا، أن زيادة الأعمال الباطنية والظاهرية توجب زيادة إشراق الإيمان وضيائه في القلب، وقلتها توجب ضعفه، وظاهر أن التصديق قد يقوى بقوة الأسباب، ولذا يقال: ليس الخبر كالعيان. أما القول الثاني فهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء، وهو اختيار إمام الحرمين، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، واستدلوا بالعقل فقالوا: أن التصديق البالغ حد الجزم لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان، حتى إن من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المخالفات فتصديقه باق على حاله من غير تغير فيه أصلا. وماذا عن القول الثالث؟ القول الثالث قول الإمام الرازي، فقد اعتبر أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، لأن النصوص التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص محمولة على الإيمان الكامل المركب من تصديق وعمل، فالزيادة والنقصان مصروفان إلى ما به الكمال من الأعمال، وأما ما يدل على عدم الزيادة والنقص في الإيمان فمحمول على أصل الإيمان وهو التصديق. والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول الذي يرى أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك لقوة أدلته. ضيفنا الكريم، أعزائي الطلاب، نتوقف عند هذا الحد ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أعزائي الطلاب، في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ عبد ربه سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف، ونشكر لكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عبادة.